بنتدير على طيولة فورما يانا اللي كنحب ما عندي بروبليما وانا اللي كنخطب جيب معايا يما يوما نكذب راني عطيتك الكلمة زي منك ينبع ويتوزع فشوفة فيك نطمع ما نقنع غير ضايا خذ القسمة وانا ربع تحت جناحي ناخدك كنت يا من فم السبع يو دير الغمزة يو راد ديزا لقت فلت الهمزة وخيرك بعت الشعر فيا يو دير الغمزة يو راد ديزا لقت فلت الهمزة وخيرك بعت الشعر فيا وانا قلبي حب وعقلي جاتو العمية ما بقى يبان لي حد واللي تشوفك خير انتي واللي تتابع طريقك جات رابحة ولا خطية يا انا حالف نديك غير بيك ولا بيا يا وحبي فيك تزرع وترعرع على عرشك نتربع وما نتزعزع انا نسمع في الدنيا ولكي نتبع ويا بربي تنديك وقلع يا ودير الغمزة يا وراء الديزة لت فلت الهمزة وخيرك بعت الشعر فيا يا ودير الغمزة يا وراء الديزة لت فلت الهمزة انا من خيرك بعت الشعر فيا يوم مرضي انتيا وانا ما نبراش رويتك الحيا مني ما تخطاش عندي غير انتيا ما عندي 16 يا وكيف غيتوني انا ما نتسطاش يا ودير الغمزة يا وراء الديزة لت فلت الهمزة ومخيرك ما تشعر فيا يا ودير الغمزة يا وراء الديزة لت فلت الهمزة انا ما تشعر فيا